كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل.